الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، هذا الدرس أو المجلس 23 من مجالس شرح المقدمة الأجرومية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن أجروم رحمه الله تعالى، ولعل هذا المجلس هو المجلس القبل الأخير إن شاء الله تعالى من هذه المقدمة، نسأل الله تعالى أن يتمم لنا ولكم على خير. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن 3 أبواب في باب المنصوبات، وننهي باب المنصوبات ونجعل المجلس الأخير في باب المخفوضات. نتكلم اليوم عن المنادى وعن المفعول لأجله أو المفعول له، وكذلك نتكلم عن المفعول معه. قال المؤلف رحمه الله: المنادى، باب المنادى. قال: المنادى هو عندما تنادي شخصا تطلب أن يقبل إليك، وتطلبه بحرف من أحرف النداء، يا أو أحد أخواتي، يا محمد. محمد هو المنادى، عندما ناديته كأنك تقول له أو تطلب منه أن يقبل. لذلك قال في الشارح قال: المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها. إحدى أخواتي مثل الهمزة، أي أيا هيا، تقول على أمثلة المؤلف أو الشارح: أزيد أقبل، أي إبراهيم، أيا الشجر الخابوري، هيا محمد تعال. كلها منادى، وهذه أدوات أو أخوات النداء. قال المؤلف رحمه الله: المنادى 5 أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. قوله المفرد العلم، تذكرون عندما قلنا أن الكلام قد يكون مفردا وقد يكون مركبا، هذا في الدرس الأول. المفرد هو الذي يتكون من كلمة واحدة، والمركب هو الذي يتكون من أكثر من كلمة. عندما بدأنا نتكلم عن الإعراب كنا نتكلم عن الاسم المفرد، ونتكلم عن جمع التكسير وغير ذلك، فقلنا أن الاسم المفرد هو الذي ليس مثنى ولا جمعا ولا ملحقا بهما، تذكرون هذا. اليوم نريد مفهوما جديدا للمفرد، تذكروه جيدا. قوله هنا المفرد، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المفرد، ليس كلامه عن جمع أو مثنى، أو أنه ليس بجمع ولا مثنى، وليس كلامه عن ما يقابل التركيب، كلامه عن أن المفرد هو ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. سنتكلم عن المضاف والشبيه بالمضاف بعد قليل. هو لابد أن يكون يقول المنادى 5 أنواع: أولا المفرد العلم، المفرد عرفناه ليس مضافا ولا علما، وليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال المفرد العلم، العلم يعني يدل على شخص، مثل محمد، أليس هذا مفرد علم؟ نعم. محمدان مفرد علم، فاطمات مفرد علم، هذه كلها مفرد علم. تقول يا محمد، يا محمدان، يا فاطمات، هذا هو المفرد العلم، هذا نوع من أنواع المنادى. النوع الثاني النكرة المقصودة، قال الشارح: هي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه. ترى رجلا معروفا بالكرم فتناديه وتقول يا كريم، أنت تريده كريم، لم تذكر اسمه لكنك تقصده، وهو نكرة ليس معرفا بأل التعريف، ولا لا يوجد عليه تنوين ولا مضاف إليه، هو نكرة، كريم نكرة، لكنك تقصد شخصا بعينه، يصح لفظه لأنه يحمل نفس المعنى يا كريم كريم، هذا يسمى نكرة مقصودة، تقصد أن تنكره. القسم الثالث النكرة غير المقصودة، تقول يا كريما كريما، من هو هذا؟ أي شخص كريم يدخل فيه النداء. فإذا ناديت يا كريما فجاءك رجل وقال ماذا تريد أنا كريم، فيصح هذا الكلام، هذا يسمى النكرة غير مقصودة. القسم الرابع المضاف، المضاف وهو ليس كلمة ليست مفردة، تتكون من كلمتين، الكلمة الأولى مضاف والكلمة الثانية تأتي لتتم المعنى وتعرف الكلام، يقال هذا مضاف إليه، وتأتي دائما مجرورة المضاف إليه. المضاف يأتي إعرابه على حسب موقعه في الجملة، أما المضاف إليه فإنه يأتي دائما مجرورا. لماذا آتي بالمضاف إليه؟ لأعرف الكلمة. تقول مثلا طالب، طالب ماذا؟ هل هو طالب عمل؟ طالب أي شيء؟ فتقول لا أريد طالب العلم، أعرف، فأتيت بكلمة العلم، فطالب هذه مضاف والعلم مضاف إليه. تستطيع أن تنادي تقول يا طالب العلم. القسم الخامس الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به، أي ما اتصل بالمضاف ليتم المعنى ولكنه ليس مضافا إليه، أي ليس مجرورا، قلنا المضاف إليه مجرور. هنا الشبيه بالمضاف هي كلمة أو جملة أو من كلمتين تأتي لتتم أو لتكمل معنى الكلمة الأولى. مثلا تقول يا حافظا درسه، حافظا كلمة تريد أن تضيف إليها كلمة ليتم المعنى ويكتمل، لأنني سأسألك حافظا ماذا، فتقول حافظا درسه، هذه ليست مضاف ومضاف إليه، لأنه المضاف إليه يكون مجرورا، حافظ الدرس، هذا يسمى شبيه بالمضاف، يشبه المضاف والمضاف إليه لكن ليس بنفس الإعراب. وقد يكون الشبيه بالمضاف مجرورا، تقول يا محبا للخير، تستطيع أن تقول يا محب الخير، وتستطيع أن تأتي بشبيه المضاف تقول يا محبا للخير. هذه الخمسة أنواع التي ينادى بها، أولا المفرد العلم، ثانيا النكرة المقصودة، ثالثا النكرة غير المقصودة، رابعا المضاف، خامسا الشبيه بالمضاف. عندما ننادي بهذه الخمسة أو بأحد هذه الخمسة كيف يكون الإعراب؟ قال المؤلف رحمه الله: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. المفرد العلم محمد، يا محمد، لاحظ لا أقول يا محمد، محمد من غير تنوين على الضم، مبني على، تقول منادى مرفوع أو منادى مبني على الضم، لماذا؟ لأنه مفرد العلم. نكرة مقصودة تقول يا كريم، كريم نكرة مقصودة، إذن تبنى على الضم من غير تنوين، لا تقول يا كريم. إذا قصدت شخصا بعينه ولم تلفظ اسمه فهنا يسمى نكرة مقصودة، تبنى على الضم، هكذا إعرابها. أما إذا كان نكرة غير مقصودة تنادي أي كريم لا تقصد شخصا بعينه، هنا يكون المنادى منصوبا، وإذا كان مضافا كذلك يكون منصوبا، وإذا كان شبيها بالمضاف يكون منصوبا. تقول يا كريما تعال، كريما منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أو تقول يا طالب العلم، هذا مضاف ينصب على الفتحة، طالبة منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والعلم مضاف إليه مجرور بالكسرة، أو شبيها بالمضاف يا حافظا درسه، حافظا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ودرسه درسه هذه ليست مضاف إليه، لو كانت مضاف إليه تقول يا حافظ الدرس، لكن درسه هذه تأتي مفعول به منصوب، أين الفاعل؟ الفاعل مستتر، لأن حافظ هذه سنأخذها إن شاء الله تعالى في كتب أخرى، هذه اسم فاعل على وزن فاعل، اسم فاعل حافظ على وزن فاعل تحتاج إلى فاعل، الفاعل غير موجود فهو مستتر، يا حافظا هو، ودرسه هو المحفوظ فهو مفعول به. الذي نريده أن النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه مضاف. قال المؤلف رحمه الله والثلاثة الباقية منصوبة لغير، قال فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، يا محمد يا كريم، قال نحو يا زيد ويا رجل، زيد علم مفرد علم ورجل نكرة مقصودة. قال والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، تقول يا كريما وتقول يا طالب العلم وتقول يا حافظا درسه. هذا الباب الأول. الباب الثاني المفعول لأجله أو المفعول له. قال المؤلف رحمه الله باب المفعول من أجله. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. المفعول من أجله هو اسم قد يكون صريحا، اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، ليس اسما بل مؤولا بالصريح، وهو منصوب ويأتي سببا لوقوع الفعل، وكأنك تسأل لماذا، عندما قال في المثال هنا قام زيد لماذا إجلالا، قصدتك لماذا ابتغاء، جئتك لماذا طلبا، وهكذا. إذن كأنك تسأل لماذا، مفعول لأجله أو من أجله لبيان سبب وقوع الفعل. هذا المفعول لأجله ذكر العلماء فيه شروط حتى يكون مفعولا، حتى تعربه مفعولا لأجله. قالوا أن يكون مصدرا، عندما قال قام زيد إجلالا، إجلالا مصدر، ما هو المصدر تذكرون؟ المصدر هو التصريف الثالث من الفعل، جل أو أجل، يجل إجلالا، ضرب يضرب ضربا، أدب يؤدب تأديبا، هذه إجلالا وضربا وتأديبا مصدر، لماذا؟ هي التصريف الثالث من الفعل، فلا بد أن يكون المفعول لأجله مصدرا. كذلك لا بد أن يكون قلبيا، يعني إحساسا وليس فعلا بفعل الجوارح أو بقول اللسان، يعني لا تقول مثلا ضربا، هذه اللفظة جاءها الشارح هنا الضرب لأنه يكون باليد، فلا ينفع أن يكون مفعولا لأجله، لكن عندما تقول قام زيد إجلالا، هذا الإجلال هل هو فعل باليد؟ الإجلال هذا فعل باليد؟ لا، هذا شيء في القلب. وعندما ضرب الرجل ابنه تأديبا، التأديب الضرب هو الفعل، لكن التأديب هو فعل، هذا التأديب هو الفعل؟ لا، التأديب هو سبب الفعل في القلب. هذه نيته. نعم. قال أيضا أن يكون سببا للفعل، هذا شرط. إذا لم يكن سببا يعني لا يصح أن تسأل عنه بلماذا، فلا ينفع أن يكون مفعولا لأجله. وأن يكون مقترنا بالوقت، متحدا بالوقت مع عامله ومع فاعله. ضربت الولد تأديبا له، تأديبا في نفس اللحظة، الضرب من أجل التأديب مباشرة، هذه شروط. فتقول تأديبا مفعول له أو مفعول من أجله منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. قد يكون في بعض الأحيان المفعول لأجله مقترن بأل التعريف، أو قد يكون متكونا من جار ومجرور. تقول مثلا مثال على أل التعريف، قمت الإجلالة للمدرس، هذا موجود. ومثال على الجار والمجرور تقول قمت أو ضربت ابني لتأديبه. وتستطيع أن تقول ضربت ابني تأديبا وقمت إجلالا. المهم الأشهر والمعروف أن المفعول لأجله يأتي نكرة، عفوا مصدرا، ويأتي نكرة أي ليس معرفا ولا مجرورا، لكن يأتي كثيرا بالأحيان معرفا بأل، ولكن الأشهر أنه يأتي نكرة، يأتي مصدرا، يأتي بيانا لسبب وقوع الفعل، ويأتي متحدا مع عامله في الوقت نفسه، هذا هو المفعول لأجله. هل يجب دائما مفعول لأجله أن يأتي في الجملة الفعلية؟ ليس دائما، وإن كان الأكثر، ولكن ليس دائما. تقول مثلا المال وفير رزقا من ربنا. لماذا المال وفير رزقا؟ وهنا لا يوجد فعل وفاعل، هي جملة، جملة اسمية، المال وفير مبتدأ وخبر، ثم جاء بعده رزقا، فهذه مفعول لأجله. والمفعول لأجله في القرآن الكريم كثير، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية مفعول لأجله. لماذا لا تقتلوا أولادكم؟ خشيته. قال تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، لماذا؟ حذر الموت، حذر مفعول لأجله. نعم. الباب الأخير الذي معنا المفعول معه. قال المؤلف رحمه الله باب المفعول معه، وهو الاسم، إذن هو اسم ولابد أن يكون اسما. قال وهو الاسم المنصوب، هو اسم منصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أي مصاحبا له هذا الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. المفعول معه هو اسم فضله، قال الشارح اسم فضله يعني زيادة على الكلام. عندما تقول مثلا مشيت والقمر، القمر هذا اسم الفضلة، أنت اكتم عندك الكلام ولكن جئت بهذا الاسم لتبين المعية أو كيف حالك أو عندما كنت ماشيا في أي وقت فجئت بهذه اللفظة كأنك مصاحبا للقمر. فالفضل هذا ليس ركنا في الكلام. قال الشارح ليس فاعلا ولا مبتدأ ولا خبر، لأن الركن في الكلام قد يكون بعد العطف بعد الواو هذه قد يكون معطوفا عليه، تقول جاء خالد ومحمد، محمد جاء مع خالد معطوفا معه ركنا مع ركنا من الكلام، لم يأتي خالد لوحده بل أتى أيضا محمد. لكن عندما تقول جاء محمد والخيرة، هل الخير جاء مع محمد جاء هو مع بعضهم جاءوا؟ لا، ولكن بصحبة الخير. جاء الأمير والجيش، الجيش هنا الأمير هو الذي جاء ولكن بجيشه، فلم نعطف الجيش على الأمير. درس الطالب والمصباح، هل المصباح درس مع الطالب حتى يكون ركنا في الكلام؟ لا، لكن أيوة المصباح مشتعل، أي أنه يدرس في الليل، أي بصحبة هذه بصحبة المصباح. فهذه الواو درس الطالب، وهذه ليست واو العطف حتى تعطف المصباح على الطالب والمصباح، لا، هذه تسمى واو المعية، والاسم الذي يأتي بعدها هذا اسما منصوبا، ما إعرابه؟ مفعول معه. فإذا جاء بعد الاسم أو بعد الواو إذا جاء الاسم وتستطيع أن تشركه مع الذي قبله فبإمكانك أن تعربه معطوفا عليه من باب التوابع، أما إذا استحال أن تشركه معه فإنه مفعول معه، كما قلنا قبل قليل درس الطالب والمصباح، هل المصباح معطوف تابع؟ المصباح ليس تابعا حتى تقول معطوف عليه، فهذا لا تستطيع أن تشركه. إذن هذه الواو واو معية، والمصباح مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هذه المنصوبات التي ذكرناها بقي بعض المنصوبات لكن تم شرحها، مثل المنصوبات في التوابع، وكذلك خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، كل ذلك تم شرحه. لذلك قال المؤلف رحمه الله وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. وبهذا نكون انتهينا من المنصوبات، يبقى عندنا المخفوضات، فنرجئه إن شاء الله تعالى للدرس الأخير، المجلس الأخير في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.